بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل شين غين أو غين، قوله نهى عن الشغار فسره في الحديث، قيل أصله من رفع الرجل وكن بذلك عن النكاح، وقيل أصل الشغر البعد، وقيل الاتساع. قوله يشغلهم بفتح الغين من الشغل ضد الفراغ. فصل شين فاء، قوله وأخذ الشفرة أي السكين، وشفرة السيف حده، وشفير جهنم حرفها، وشفير الوادي طرفه، وشفر العين منبت شعر الجفن. قوله يشفع الأذان أي يقوله زوجا زوجا، ومنه قام في الشفع، وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وشفعها بالسجدتين، ومنه والشفع والوتر. قال القتبي الشفع الزوج والوتر الواحد، وأما في الآية فعن مجاهد الوتر الله والشفع جميع الخلق، وقال غيره الوتر يوم عرفة، الوتر يوم عرفة، والشفع أيام العشر، وقيل أيام النحر، وقيل الوتر آدم شفع بحواء. وقال ثعلب الشفعة بالضم اشتقاقها من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، والشفاعة الرغبة لزيادته في الرغبة، وشفع أول كلامه بآخره. والوتر والوتر صحيحة. أنا أعتقد أن هما الاثنين جم في قراءة متواترة، يعني هو في يعني الوتر جاءت في قراءة لو الشيخ مصطفى يفيدني، بس لا أذكر إن كانت قراءة شاذة أو متواترة، لكن أعتقد إن هي جاءت في قراءة يعني. صحيحتين كما قال شيخنا، قراءتان نعم؟ متواترتين، قراءتان آه. متواترتان صحيح. تمام. وهنا هو قوله ولا تشفوا. نعم، والوتر كسرها الأخوان وخلف. يعني في قراءات من القراءات المتواترة جاءت بالكسر فعلا. نعم. قوله ولا تشفوا بعضها على بعض بضم التاء، أي لا تفضلوا وتزيدوا، والشف بالكسر الزيادة والنقصان، وهو من الأضداد. والشف بالفتح اسم الفعل، ويقال للثوب الرقيق الذي يظهر ما وراءه شف بكسر أوله، ومنه جوهر شفاف. قوله شف هذا على هذا أي زاد. قوله وإذا شرب اشتف أي استقصى، هذا على رأي من رواه بالمعجمة. قوله غاب الشفق هي الحمرة التي تبقى بعد مغيب الشمس، وهي بقية شعاعها، وقيل الشفق البياض الذي يبقى بعد الحمرة. قوله أشفق أبو بكر أي خاف. قوله شفهني أي كلمني بغير واسطة. قوله ما شفيتني أي ما بلغت مرادي، والشفاء الدواء، ومنه هجاهم حسان فشفى واشتفى، والشفاء أيضا الراحة. قوله أشفيت منه، أشفيت صحيح يا نعم، سيدنا؟ أشفيت أنا. لا، قوله أشفيت منه أي أشرفت على التلف. قوله شفى حفرة، قال في الأصل مثل شفى الركية وهو حرفها. قوله فصل شين قاف، قوله حتى تشقح أي تحمر أو تصفر. قوله بمشقص هو نصل السهم الطويل وجمعه مشاقص. قوله من باع شقصا أي نصيبا، قوله شقه الأيمن بكسر أوله أي جانبه، قوله أهل غنيمة بشق، أهل غنيمة بشق بكسر أوله أي في جهد أهلي من العدل. غنيمة. أهل غنيمة بشق بكسر أوله أي في جهد من العيش. وقيل الشق موضع معين ويجوز فتح أوله أي مكان ضيق. وقوله لولا أن أشق أي لولا أن أثقل. وقوله غير مشقوق أي غير مجهود. قوله غير جئناك مشكوك عليه. قوله غير مشقوق عليه أي غير مجهود. قوله جئناك من شقة بعيدة بضم أوله ويجوز الكسر أي من مسير بعيد فيه مشقة. قوله يشق عصا المسلمين أي يفرق جماعتهم. قوله الشاقة أي التي تشق جيبها عند المصيبة ومنه شق الجيب. قوله من شقيقة كانت به أي صداع شديد في الرأس. فصل شين كاف. قوله فشكر الله له أي رضي عنه رضي الله عنه. والشكور من أسماء الله تعالى الحسنى، قيل معناه الذي يذكر عنده القليل من عمل عباده فيضاعف لهم الثواب. وقيل الراضي فيضاعف لهم ثوابه. فيضاعف لهم ثوابه. وقيل الراضي باليسير من الشكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فمعناه مثنيا على الله مبالغا في ذلك. هو هنا بس سيدنا يعني إشارة كده لفائدة، اللي هو الاختلاف بين فشكر اللي هو إيه، الشكر لله وشكر الله، يعني الشكر له وشكره. كان فيها معنى حسن، يعني أن شكر الله له بدلا من شكره. يقال أن الشكر له يتضمن الأول معرفة النعمة، ثم الاعتراف بها، ثم المجازاة عليها، اللي هو الشكر النتيجة الختامية. اللي هو لكن شكر العبد، شكر العبد لربه. شكر العبد لربه، لا يعني هو كان في البداية كانت في التفسير فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهو كان لكن في علاقة التفسير. هذا بما هنا إيه؟ ويقول فشكر الله له، فهو ال تكلم عن جهة الرب سبحانه وتعالى. ما عن جهة الرب. هنا هو بقى يعني شرح هذا الحديث كنت قرأته تقريبا في الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم تقريبا بحسب ما أذكر. فهو الذي أشار إلى هذا المعنى، إلى الاختلاف بين شكره والشكر له. يعني هو الرابط إن أنا في كتب التفسير جعلوا شكره والشكر له بمعنى واحد. طيب يبقى حررها لنا مكتوبة إن شاء الله على المنتدى. إن شاء الله بإذن الله. قال قوله الشاكسو، قيل هو العسر الذي لا يرضى بالإنصاف، ومنه متشاكسون. قوله فشكت عليها ثيابها أي جمعت أطرافها، ويقال شككته بالرمح إذا نظمته به. والشك إلصاق الشيء بالشيء كالعضد بالجنب، ويطلق على اللزوم. قوله شاك السلاح أي جامع لها، يقال شاك وشائك. والشكة السلاح التام، وقيل أصله شائك السلاح ومعنى شائك ذو شوكة فهو من المقلوب. قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، قيل المراد نفي الشك عنهما أي لم يشك، ونحن كذلك، ولو شك لكنا أولى بذلك منه إعظاما لإبراهيم. قوله على شاكلته أي طريقته أو ناحيته أو نيته. قوله الشاكلة بفتح الشين وكسر الكاف هي الغزلة الغنجة. قوله في شكواه الذي قبض فيه، وفي رواية في شكوه أي في مرضه. وقوله وهو شاك المريض، ومنه اشتكى سعد. وأما قول أم سلمة شكوت أني أشتكي فالثاني بمعناه، والأول معروف، ومنه أخذ الثاني، ومنه شكت ما تلقى من الرحى، تلقى. نعم، شكت ما تلقى من الرحى. وقوله يكثرن الشكاة، وقول ابن الزبير وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، ويراد بالشكاة الذم والعيب. فصل شين لام. قوله شلت يده أي يبست، وهو بالفتح ولا يقال بالضم، والاسم الشلل. هو هنا وهو بالفتح ولا يقال بالضم، يشير إلى ماذا؟ شلت يعني وشلت يعني. تمام الله أعلم. تمام جزاكم الله خير. قوله على شلو بالكسر هو العضو من اللحم، وممزع أي مقطع. وقيل الشلو، أظن أنه هو بسكون الله. شو ده خبر خبيث؟ والله يعني دي الأبيات التي أرشدها خبيب، يبارك على أوصال شلو ممزعه، يكون في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعه. لا هي هو عند حضرتك بالفتح يعني ولا إيه؟ لا عندنا اللام الضم، مضمومة عندنا. هي ساكنة شلو نعم بالسكون. نعم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم أبيات خبيب الأنصار. قال على شلو بالكسر هو العضو من اللحم، وممزع أي مقطع. وقيل الشلو الجسد من كل شيء. فصل شين ميم. قوله اشمأزت أي نفرت. قوله تشميت العاطس أي الدعاء له بإزالة الشماتة عنه وتقدم في المهملة. قوله مشمر الإزار أي رفيعه ومنه، وإنهما لمشمرتان. قوله شمس ناسا أي أقامهم في الشمس. قوله شمط رأسه أي اختلط البياض بالسواد، ومنه أعد شمطاته شمطاته. وقال ثابت كل لونين اختلط فذاك الشمط. قوله اشتمال الصماء فسره في الحديث بالتوشح، وهو إدارة الثوب على الجسد بغير إخراج اليد، والاسم الشملة. وقيل إنما تسمى شملة إذا كان لها هدب. وحكى الخليل كسر أوله، والجمع شمال مشترك مع اليد. وأما بالفتح فهو الريح التي تأتي من دبر القبلة وفيها لغات كاليد، وبوزن جعفر مهموز، وبتقديم الهمزة على الميم وغير ذلك. فصل شين نون. قوله شنآن أي بغض أو عداوة. قوله تشنجت الأصابع أي يبست. قوله شنار بالفتح أي عين. قوله شن الغارة أي فرقها وصبها كصب الماء وتفريقه. قوله شن معلقة أي قربة بارية، وكل سقاء خلق فهو شن. قوله شنقوا له بكسر النون أي أبغضوه. قوله حل شناقها قال أبو عبيدة هو الخيط الذي تعلق به القربة، ومنه شنق للقصواء الزمام أي عطف به رأسها. قوله أزد شنوءه بفتح الشين وضم النون، وبعد الواو همزة قبيلة معروفة. فصل شين هاء. قوله شهاب أي الكوكب الذي يرمى به، جمعه شهب وشهاب النار كل عود اشتعل في طرفه. قوله أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبر بعلم. وقوله في اللعان أشهد بالله أي أحلف، وكذا قول أبي هريرة وغيره أشهد بالله أي أحلف لقد سمعت. وفي الأصل الأشهاد واحده شاهد مثل أصحاب وصاحب. قوله ليبلغ الشاهد الغائب أي الحاضر السامع من غاب. قوله شهد الله أي بين، وقيل للشاهد شاهد لأنه يبين الحكم، ومنه إنا أرسلناك شاهدا. قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، قيل هو أن يحلف بعهد الله أو يشهد بالله، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى نهينا أن نحلف بالشهادة والعهد. قوله ما يجد الشهيد، قيل سمي شهيدا لأنه يشاهد ما له من الخير والمنزلة عند موته، وقيل لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، وقيل الشهيد الحي. قاله أبو عبيد الهروي: هذا قول النضر بن شميد، كأنه تأول قوله تعالى: بل أحياء عند ربهم. وقيل لأن ملائكة الرحمة تشهد له، وقيل لأنه قام بشهادة الحق في الله، وقيل لأنه ممن يشهد على الأمم قبله. قوله الشهر، قيل سمي بذلك لاشتهاره. قوله وشهيق، تقدم في زفير. قوله شواهق الجبال، أي طوالها، جمع شاهق وهو العالي الممتنع. الممتنع أم الممتنع يا سيدنا؟ الممتنع الممتنع. أعتقد. الممتنع؟ تمام. فصل شين واو. واو قوله لم يشب، أي لم يخلط، يقال شاب يشوب شوبا، ومنه شوب اللبن بالماء. وقوله ثم إن لهم عليها لشوبا، قيل في تفسيره: يخلط أو يخلط يخلط. طعامهم. نعم، يخلط طعامهم ويساط بالحميم. قوله شارة حسنة، أي هيئة، ومنه الشوار بالفتح، أي متاع العروس. قوله أشار عليهم، أي نصحهم، وهو من المشورة، وهي بفتح أوله وضم ثانيه وسكون الواو، ويجوز سكون ثانيه وفتح الواو. إذا تكون المشورة. يقال أصله، نعم، يقال أصله من شار الدابة إذا عرضها، ويقال من شار العسل إذا جناه. وأما قوله أشار إليهم فمعناه أومأ، وهو من الإشارة. قوله يصوص فاه بالسواك، أي يدلكه أو يحكه. وقيل الشوص الغسل، وقيل الشوص الاستياك بالعرض، وهو قول أكثر. وقال وكيع: بل بالطول من سفل إلى علو. قوله طفت أشواطا، جمع شوط بالفتح، أي مرة، وهو في الأصل مسافة تعدوها الفرس. والشوط في حديث أبي أسيد بالمعجمة وآخره مهملة، كالأول بستان بالمدينة ويقال فيه بالضاء المعجمة. قوله شواظ من نار، أي لهب، وهو الذي لا دخان له. قوله متشوفين، أي متطلعين، ومنه تشوفت أو تشوفت. تشوف. قوله شاك السلاح، تقدم. قوله كواه من الشوكة بالفتح، هو داء كالطاعون. قوله ذات الشوكة، أي الحد، وشوكة القتال شدته وحدته. قوله وإذا شيك فلم تفش، فلم تقش، أي إذا أصابته الشوكة لا أخرجت منه بالمنقاش. قوله الشؤم ضد اليمن، تقدم. قوله شامة وطفيل، قيل هما جبلان بمكة. قوله نزاعة للشوى، قيل هي الأطراف، اليدان والرجلان، وجلدة الرأس يقال لها شوى. قوله شوائل، جمع شائلة، وهي الناقة التي شال لبنها، أي نفدا، وتسمى الشول، أي ذات شول، لأنه لم يبق في ضرعها إلا شول من لبن، أي بقية. فصل شين ياء. قوله أشاح، أي انكمش وقبض وجهه. في قوله السطر مكتوب، الثاني هذا حق الفاصلة إنها تبقى قبل كلمة وجلدة الرأس وليست بعدها، حيث ما تشكلش في صحيح المعنى على القارئ. صحيح. وهو ده يعني لهذا يقال إن الكتاب قد يكون محقق ويحتاج إلى إعادة تحقيق بسبب يعني لا مش نفس لهذه الموت. الدرجة، يعني لو قلنا إن ما قابلنا لا، الآن من ما هو ده هنا المآخذ مبني على هو واحد هنا من مئة مبني بالمئة لكن في بعض الكتب يكثر فيها مثل ذلك يعني. نعم، أعتقد كان من ضمن لسه بدري الكتب. في الحكم على الكتاب اللي بين ايدينا يعني. نعم. نعم، أصلا أنا كنت أعتقد إن أنا كنت قرأت إحدى الطبعات لتفسير البيضاوي، فكان تقريبا مفيش، كان كل اللي فيها كان كده. الله المستعان. قوله سوائل، فصل شينيا، قوله أشاح أي انكمش وقبض وجهه، قوله مشيخة قريش جمع شيخ وهو بسكون الشين وحكي كسرها، قوله مشيد أي مبني، قوله من الشيزة مقصور هي الجفان، وأصل الشيزة شجر تصنع منه، وأراد بها الشاعر أصحابها الذين كانوا يطعمون فيها وقتلوا. قوله فشام السيف أي أغمده، قوله شيمته الوفاء أي خلقه وطبعه، قوله شانه أي عابه، والشين ضد الزين. قوله في شيع الأولين أي الأمم، والشيع الأنصار والأولياء والطوائف، ومنه أو يلبسكم شيع أي فرقا. قوله لا شية أي لا بياض، قاله أبو العالية، وقيل كل لون يخالف معظم الألوان فهو شية ويطلق على العلامة. حرف نعم، الصاد جزاكم مثله. الله خير آمين يا رب، وجزاكم مثله. شيخ مصطفى. نعم يا سيد، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. إسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: حرف الصاد المهملة. فصل صاد باء، قوله صبأنا بالهمز وقد يسهل، وقوله الصابئ كذلك. والصبأ من همز قاله بوزن كفر، ومن لم يهمز قاله بوزن رماه، ومعناه الخروج من دين إلى دين. فأما الصابئون فقال أبو العالية هم فرقة من أهل الكتاب، وقيل من النصارى تخالفهم إلى أشياء من اليهودية، كأنهم خرجوا من الدينين إلى ثالث، وهم يزعمون أنهم على شريعة نوح أو إدريس أو إبراهيم، ومنهم من يعبد الكواكب أو الملائكة. قوله إن صبت قدماه أي انحدرت، قوله مصبح في أهله أي يؤتى وقت صلاة الصبح فيسلم عليه. وصبحنا خيبر بالتخفيف والتثقيل، أتيناها صباحا. قوله صبح رابعة بضم أوله ويجوز كسره، أي صبح، نعم، كيف سيدنا يقصد الصاد يعني ويجوز كسره؟ بضم أوله الصوت نعم نعم صبح أحسن وصبح. الله عليك. نعم يا سيدي، جزاكم الله خيرا. قوله يا صباحا كلمة تقال عند هجوم العدو، وخص هذا الوقت لأنه كان الأغلب لوقت الغارة، فكأن المعنى جاء وقت القتال فتأهبوا. قوله اصطبح شرب، أي شرب صباحا، ومثله الصبوح وضده الغبوق. وقولها أتصبح أي أنام أول النهار. قوله أصبحي سراجك أي أوقديه، والمصباح السراج لأنه يطلب به الضياء. قوله قتله صبرا، وقوله أن تصبر البهائم، وقوله لا تصبر يمينه، كله من الحبس والقهر. ففي الأيمان الإجبار عليها أو الإجبار عليها، وفي البهائم نصبها للرمي، وفي القتل ظاهر. وأصل الصبر الثبات. وقوله أصبر على أذى أي أشده حلما. وقوله الصبرة من الطعام ما جمع من الحب بلا كيل. قوله قرض مصبور معناه مجتمع على الأرض، أو مجتمع على الأرض بعضه على بعض. قوله صبغة الله أي دينه. قوله أصيبغ من قريش كذا لبعضهم بالمهملة والغين المعجمة. وعكس آخرون والأول معناه أسيود كأنه عيره بلونه، والثاني كأنه تصغير ضبع على غير قياس. وضيبع يعني يا سيدنا. نعم لأنه قال كذا لبعضهم بالمهملة أي نعم والغين المعجم مصيبغ، وعكس آخرون يعني أضيبع. نعم. وقال له ذلك تحقيرا له، وهو أشبه بمساق الكلام لقوله بعد وتدع أسدا أسدا، قوله الصبي بكسر أوله وتخفيف الموحدة جمع صبي، والصبيان بكسر أوله ويجوز ضمه، والصبا بكسر أوله الصغر ويجوز المد فيه. وقوله نصرت بالصبا بفتح أوله مقصورة، الريح التي تهب من مطلع الشمس أو من مطلع الشمس. فصل صاد حاء، قوله لا يورد ممرض على مصح أي ذو إبل مريضة على ذي إبل صحيحة. وراء يورد وممرض وصاد مصح مكسورات. قال ابن القطاع أصح القوم سلمت إبلهم من العاهة، وذلك مخافة ما يقع في النفوس من اعتقاد العدوى التي نفاها صلى الله عليه وسلم وجودا واعتقادا، وأبطلها شرعا وطبعا. قاله عياض. قوله في صحفتها أي القصعة، وقيل هي أصغر. فصل صاد خاء، قوله وكثر عنده الصخب أي اختلاط الأصوات، ومنه قوله لا صخب فيها، وقوله ليس بصخاب، وقوله تصخب عليه. قوله الصاخة أي الصيحة التي تكون عنها القيامة، تصخ الأسماع أي تصمها. تكون عنها القيامة هكذا سيد مصطفى. نعم، الصخ بعدها يعني تنشأ. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. أمين. قال رحمه الله فصل صاد دال، قوله يصد هذا أي يعرض ويهجر، وقوله صددت عن البيت أي منعت الوصول إليه، ومنه إنهم صادوك ولا يصدنكم. قوله صدود ما هو لم النحو. أفهمه في هذه النسخة أنه أحيانا يضع أقواس وأحيانا لا يضع، فمثلا هنا ليس بصخاب، بعدها تصخب عليه، وفي آخر موضع إنهم صادوك، طب ما قبلها صددت عن البيت، فتارة يضع الأقواس وتارة لا يضعها، فهل لذلك من مغزى يعني؟ فيحتاج لتتبع يعني. نعم. لعله ربما ما يضع عليه أقواس يكون من النص الصحيح، يعني من نص موجود في صحيح البخاري، تمام. وما لا يضع عليه لا يكون كذلك، ربما يكون هذا وجه. هو نفس الحديث اللي فيه صددت عن البيت وإنهم صادوك، ده حديث عن عبد الله بن عمر وحديث واحد. لعل هذا فيحتاج يعني بقى للإيه؟ للمقارنة يعني. تمام نعم. إن شاء ولكن هو الله. في الآية يا سيدنا يعني يضعها بين قوسين هكذا، يعني يميزها. نعم، الآيات لكن والموضع اللي هو أساس في الفصل وكثر عنده الصخب، اللي هو أراد تفسيره يعني. اي نعم. كذلك إذا ورد قراءته وضعها بين قوسين هكذا، فهي يعني لا شك أنها متواترة، لأن هذا يكون من الصحيح، يعني من متن اللي أورده الإمام البخاري رحمه الله، إلا لو وترد عنده إذا بان قراءات ويضعها بين أقواس المصحف. يعني مرت معنى آية الوتر هذه، ما يعني وردت على قراءة أخرى. لا، صحيح. هذا من خارج التفسير، كلمة الوتر ما أوردهاش على إنها من التفسير يعني، حتى إنها أيوة. كانت جاية في الشفع مش في الوتر، الوتر لسه حرف الواو ما جاش. أي نعم. جزاكم الله خير. قوله صديد هو اللحم المختلط بالدم، وقيل هو قيح ودم، قوله يصدون بكسر الصاد أي يضجون بالجيم قاله مجاهد، قوله يصدعون بالإدغام أي يتفرقون، ومنه قوله فتصدعوا عنها إن كشفوا وكذا فتصدع السحاب، وأصله الانشقاق عن الشيء ومنه انصداع الفجر، وقوله ذات الصدع أي تتصدع بالنبات، قوله صدغيه الصدغ جانب الرأس مما يلي الوجه، قوله صدفا أي أعرض، وقوله الصدفين أي الجبلين. أقصد يا سيدنا يعني إذا أورد آية مثل هكذا أو كلمة قرآنية وضعها بين قوسين هكذا فهذا يكون من المتن الصحيح، هذا اللي أردته يعني. أيوة صحيح يعني. نعم أحسن الله إليك. قوله المصدق بالتخفيف هو الذي يتولى العمل على الصدقة، والمصدق بالتشديد الذي يعطيها، وقد يخفف أيضا، والصديق بالتشديد مبالغة من الصدق، والصديق بالتخفيف، والصديق بالتخفيف وفتح أوله الصاحب المخلص الذي صدقت مودته، قوله أصدقاء خديجة جمع صديقة، وهو نادر كسفيهة وسفهاء، والمشهور اختصاص هذا الجمع بالذكور، قوله الصدمة الأولى أي أول نزول المصيبة، أي أول نزول المصيبة، وأصل الصدمة الضربة الصائبة، قوله وكيف حياة أصداء، وكيف حياة أصداء هو جمع صدى، كانوا في الجاهلية يزعمون أن الميت إذا بلي خرج من هامته شبه الطائر فيسمى الصدى فيذهب فلا يرى بعد، قوله فتصدى لي رجل أي تعرض لي، وأما قوله في عبس تصدى أي تغافل كذا في الأصول، وفي بعض النسخ تلهى تغافل، فلعل تصدى تغيير من تلهى، أو سقط تفسير تصدى إلى تفسير تلهى ووصل ما بين الكلمين، ومحتمل أن يكون المراد تتصدى لأجل من استغنى فتتغافل عن الأعمى، وأصله التصدد فأبدلت الدال ياء. فصل صاد راء، قوله في صريح الحكم أي خالصه، ومثله صريح الإيمان، قوله صرخ أي رفع صوته، وكذا استهل صارخا ولا أصرخن بها، واستصرخ قوله صوت الصارخ أي الديك، قوله الصرح يعني به هنا كل ملاط اتخذ من القوارير، قوله والصرح القصر جماعته صروح، تكلم عليه في تفسير النمل. نعم سيدي ملاط بكسر النمل جزاكم الله خير. أي نعم لا عندي لا أقصد الكسر، عندي بلاط بالباء، لأن المفترض أن الباء الصرح هو البلاط، أما البلاط اتخذ من القوارير. نعم هذا أشبه الملاط. الملاط هذا ما يوضع بين لبنتين وحدات البناء. عندي بلاط لعلها هي الأقرب يعني. نعم جزاكم الله خيرا. نعم جماعته صروح، والصرح القصر جماعته صروح، تكلم عليه في تفسير النمل. قلت والصرح في اللغة القصر والبناء المشرف، قوله صر بكسر أوله برد شديد، وقوله صرصر أي شديدة، قوله صر بالفتح أي صيحة، قوله صر بالضم أي خرقة مربوطة، قوله المصراء هي التي صري لبنها وحقن وجمع، وأصل التصرية حبس الماء، وقال غيره أصله من صر بوزن زكى، وقوله لا تصر بوزن تزك من صر إذا جمع مثقل ومخفف. تشديد هنا تصر. نعم أحسن الله إليك. وأما بحذف واو الجمع وبضم لام الإبل فعلى ما لم يسمى فاعله، ويخرج ذلك على تفسير من فسره بالربط والشد من صر يصر، وهو تفسير الشافعي، ومنه نهى عن التصرية وهو حبس اللبن في ضرع الشاة لتباع كذلك يغر بها المشتري. نعم. يغر بها المشتري. يغر. نعم. وتمشي يغر بها المشتري. نعم أحسن الله عليك. لتباع كذلك يغر بها المشتري أو يغر بها المشتري. واستشهد الخطابي للشافعي بقول الشاعر: فقلت لقومي هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تجردي. قوله فصرهن أي قطعهن، قوله صرار بالكسر والتخفيف موضع قريب من المدينة، وقيل بئر قديمة على 3 أميال منها من طريق العراق. قوله صراط الجحيم أي وسط الجحيم، قاله ابن عباس: والصراط في الأصل الطريق، ومنه الصراط المستقيم، والصراط الذي ينصب على جهنم يجوز عليه الناس، جاء في صفته أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة. قوله الصرعة بضم الصاد وفتح الراء، وهو الذي يصرع الناس بقوته، وقيل للذي يملك نفسه عند الغضب صرعة لأنه قهر أقوى أعدائه نفسه وشيطانه. قوله بين مصراعين المصراع الباب، ولا يقال مصراع إلا إذا كان ذا درفتين. قوله صرعى أي وقوعا، وقوله صرعت عن دابتها أي سقطت. قوله لا ينصرف أي لا يذهب، ولا ينصرف من الصلاة أي لا يخرج منها. قوله وصرفت الطرق أي قسمت الدار فبينت طرقها. قوله صرف ولا عدل، قيل الصرف التوبة والعدل الفدية، وقيل الصرف النافلة والعدل الفريضة. نقل ذلك عن الحسن البصري وعن الجمهور عكسه. وقيل الصرف الحيلة والعدل الدية أو الفدية، وقيل العدل التصرف في الفعل، وفيهما أقوال أخرى منتشرة. قوله صريف الأقلام أي صريرها على اللوح. قوله منصرف الروحاء هو موضع معروف تقدم في الراء. قوله فهدى الله ذلك الصرم نعم فهدى الله ذلك الصرم بالكسر أي القطعة من الناس. قوله كالصريم فعيل من الصرم بالضم وهو القطع، وهو بمعنى مصروم، وهو كل رملة انصرمت من معظم الرمل. قوله صرام النخل أي قطعه. نعم. والصرمة من الإبل وغيرها القطعة القليلة، ومنه قوله رب الصريمة بالتصغير. أي نعم سيدي، جزاكم الله خير. نعم. قوله من يصريني منك أي من يقطعني، والصري القطع، قال الحربي إنما هو ما يصريك عني أي يقطعك عن مسألتي، يعني فجرى على القلب. فصل صاد عين، قوله جملا صعبا أي لم يذلل للركوب. قوله في صعيد أي أرض، والصعيد وجه الأرض التي لا نبات فيها، والجمع صعد بضمتين، ويطلق على التراب أيضا. وقوله الصعدات بالضم هي الطرق مأخوذة من الصعيد. الصعودات. أي نعم أحسن الله إليكم. وقوله الصعودات بالضم هي الطرق مأخوذة من الصعيد. قوله صعد أي على، وأصعد مثله، يقال أصعد في الأرض أي ذهب مبتدئا لا راجعا، وفي الرجوع حذر، ومنه إذ تصعدون. نعم. قوله فسمى بصري صعدا بضمتين للأكثر بالقصر منون، وللأصلي بالمد من غير تنوين معناه ارتفع طالعا، وأما تنفس الصعداء فهو بفتح العين والمد أي على نفسه صاعدا. نعم جزاكم الله خيرا. وأما تنفس الصعداء فهو بفتح العين والمد أي على نفسه صاعدا. قوله صعد النظر بتشديد العين أي نظر إلى أعلاه بتدريج، وصوب عكسه. قوله ولا تصعر الصعر الإعراض بالوجه. وأما قول كعب وأنا إليها أصعر فمعناه أميل، وجاء بالغين المعجمة. فصل صاد غين قوله هنا صاغية. هنا ولا تصعر التصعر، يعني مصدر التصعر. الإعراض بالوجه. التصعر. نعم هو نعم. فمعناه أميل. وأنا إليها أصعر فمعناه أميل. نعم نعم أصعر أميل. نعم. وفي الهامش هنا يقول الرواية الأخرى هي أصغو بالغين المعجمة والواو ومعناها أميل. نعم. لا تظهر مع السياق يعني. نعم جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله فصل صاد غين قوله صاغيتي أي خاصتي، يقال صغوك إلى فلان أي ميلك، ومنه يصغي إلي رأسه أي يميلها. قوله صاغرون يعني أدلاء. فصل صاد فاء قوله على صفاحهما أي جانبيهما، ومنه على صفحتهما قوله غير مصفح. نعم قوله غير مصفح بفتح الفاء وبكسرها أي غير ضارب بعرضه بل بحده. أي غير ضارب بعرضه. أي نعم سيدنا. نعم جزاكم الله خير. نعم أي غير ضارب بعرضه بل بحده، فمن جعله وصفا للسيف. والفتحة دي أصلها على الفاء مش على الحاء يعني. غير مصفح. مصفح ومصفح. أي نعم. نعم جزاكم الله خير. أي غير ضارب بعرضه بل بحده، فمن جعله وصفا للسيف، ومن كسر جعله وصفا للضارب. وصفح السيف وجهاه. فيه قلق في العبارة. في سقط عند حضراتكم. يقول أي غير ضارب بعرضه بل بحده، فمن فتح جعله وصفا للسيف. فمن فتح. نعم مقابل ومن كسر. أي نعم. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله فمن فتح جعله وصفا للسيف، ومن كسر جعله وصفا للضارب. وصفح السيف وجهاه وغراره حداه. والصفيحة من السيف وغراراه. أي نعم نعم يا سيدنا جزاكم الله خيرا. وغراراه حداه. والصفيحة من السيوف العريضة. وصفحة العنق جانبه. قوله صفدت الشياطين أي أوثقت بأغلال الحديد. قوله في الأصفاد أي الوثاق. قوله لا صفر قيل المراد الشهر. وكانت الجاهلية الوثاق. نعم نعم تفسير الأصفاد يعني. نعم سيدنا جزاك الله خير. هي الوثاق جمع؟ الوثاق. في القرآن فشدوا الوثاق صح؟ للمفرد يعني. نعم. نعم. نعم جزاكم الله خير. فهي تحتاج لمراجعة بس إن كانت جمع فتبقى مقابل الأصفاد. تمام. أي نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قوله لا صفر قيل المراد الشهر، وكانت الجاهلية تغير حكمه واسمه في النسيء وقيل بل كانوا يزيدون في كل 4 سنين شهرا يسمونه صفر الثاني، فتكون السنة الرابعة 13 شهرا لتستقيم لهم الأزمان من جهة الشتاء والصيف، وقيل المراد دواب في البطن كالحيات تصيب الإنسان إذا جاع، وكانوا يقولون إنها تعدي، فأبطل الشارع العدوى. بمناسبة فأبطل الشارع العدوى، كان سبق معنا في صفحة 311. نعم. قال إيه؟ وذلك مخافة ما يقع في النفوس من اعتقاد العدوى التي نفاها صلى الله عليه وسلم. قال في الهامش إن فيه بعدها زيادة كلمة حسما للمادة. وقال إنها في طبعة السلفية. قال رحمه الله: قوله ملك بني الأصفر هم الروم، سموا بذلك باسم جدهم الأصفر بن الروم ابن عيص بن إسحاق بن إبراهيم، قاله الحربي. وقيل لأن الحبشة غلبت عليهم فولدت نساؤهم منهم أولادا صفرا فنسبوا إليهم، حكاه ابن الأنباري. قوله صفر ردائها، نعم صفر ردائها أي خاليته، والصفر بالكسر الشيء الفارغ، يريد أنها ضامرة البطن لأن الرداء ينتهي إلى البطن. وقيل المراد أنها خفيفة الأعلى ثقيلة الأسفل، أي امتلاء منكبيها وردفيها وقيام نهديها يدفعان الرداء عن مس بطنها. قوله الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة. قوله دعت بشيء من صفرة بالضم أي خلوق. قوله من صفر بالضم أي نحاس. قوله الصفراوات موضع في طريق المدينة. قوله أهل الصفة هي سقيفة مظللة كانت يأوي إليها المساكين في المسجد النبوي. وأبعد من قال إنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. قوله صفة زمزم هو مكان مظلل كان هناك. قوله الصافون أي الملائكة. وقوله الصافات قال بسط أجنحتهن عند الطيران، ومنه الطير فوقهم صافات. قوله كانوا صفا أي جميعا. قوله صوافا أي قياما. الآية اللي فاتت هذه الطير فوقهم صافات. نعم هكذا. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن الملك. نعم يا سيدي أحسن الله عليك. قوله الصفق بالأسواق أي التصرف في التجارة، ومنه قوله أعطاني صفقة يميني أي عهده وميثاقه، وأصله من صفق اليد على الأخرى عند البيع، ومنه صفقة البيع. وقد تكرر التصفيق وهو ضرب إحدى الكفين على الأخرى ويقال له التصفيح أيضا. قوله الصافنات قال مجاهد صفن الفرس رفع إحدى رجليه. قوله اللقحة الصفي أي الكريمة الغزيرة اللبن، والجمع صفايا. قوله صفوان أي صخرة ملساء بإسكان الفاء ووهم من فتحها. قوله الصفا أي الجبل الذي بمكة. قوله صفين بكسر أوله وتشديد الفاء موضع الوقعة المشهورة بين الشام والعراق. فصل صاد قاف. قوله أحق بصقبه بفتح الصاد والقاف بعدها موحدة أي بجواره. قوله مثل الصقرين تثنية الطائر المعروف. فصل صاد كاف. هذه الكلمة في قوله موضع الوقعة المشهورة بين الشام والعراق تحتاج لنظر طويل وتأمل في عدوله عن اسم الصحابيين الكريمين. نعم نعم أحسن الله إليك. وقع مثل هذا للإمام الشافعي في حديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فكان في معرض الكتابة فكتب لو أن فلانة سرقت، نعم، جزاكم الله خير. وهنا سيدنا فائدة، بحسب نعم ما أعلم الإمام الشافعي كان لما يأتي عند هذا الحديث يقول، يعني ما كانش يقول لو أنا فلانا، كان يقول وذكر عضوا شريفا من امرأة شريفة صحيح في ولا موضع آخر. يصرح بالاسم. نعم، نعم فكان لا يصرح بالاسم الإمام الشافعي نعم رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. نكمل أسئلتنا إن شاء الله. تفضل تفضل. نعم، قال رحمه الله: فصل صاد كاف. قوله صك في صدري أي ضرب فيه ضربة شديدة، وقوله صكه موسى كذلك، وقوله فصكت وجهها قيل جمعت أصابعها فضربت جبهتها. فصل تمام، صاد لام. لو يختم لنا الشيخ عماد بقى. نعم تفضل يا سيدي. جزاك الله خير، أنا فكرت الوقت بدري لسه. نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: فصل صاد آم. قوله الصلب أي ظهر الرجل. قوله فيكسر الصليب أي الذي تعظمه النصارى. قوله في ثوب. عندنا وعظمه صحيح، لكن الفتحة الكسرة جت فوق. الإخوة بقى يصححوها يعني. نعم. قوله في ثوب مصلب يريد فيه صورة الصليب. قوله صلت بفتح أوله وبضم، وبضم أي مسلول ويضم. عندي، وبضم فتح أوله جميل. وبضم صحيح. تمام. أي نعم. مسلول. قوله صلد أي ليس عليه شيء. قوله يصلون قال أبو العالية: صلاة الله الثناء والملائكة الدعاء. صلاة الله الملائكة. الثناء والملائكة الدعاء، وكذا من بني آدم. وقال ابن عباس: يصلون أي يركعون. أي قوله صلة يبركون. أي ماذا؟ يبركون. عندي يركعون. أظن هي كذلك في التفسير يعني يبركون. نعم، جزاكم الله خير. نعم جميل. صلة الرحم أي إكرام القرابة من جهة الأم. قوله الصالقة هي المولولة بالصوت الشديد عند المصيبة، ومنه ليس منا من صلق. قوله صلصال قال هو خلط بزبل فصلصل كما يصلصل الفخار. ويقال من منتن يريدون به صلى، كما قيل صر الباب وصرصر. قوله صلصلة الجرس هو صوت وقع الحديد أي طنينه. قوله أي بها صليب طنينه هكذا عندنا. أي طنينه. نعم قوله بها صليا يقال إها صلى يصلى. سلية. صلية أو أولى بها صلية أو نعم مريم. الآية يقال صلى يصلى بفتح اللام في المضارع أي هوى يشوى. يشوى صلي يصلى شوي يشوى. نعم، صالي يصلى في المضارع بفتح اللام في المضارع أي شوى أو شوي شوي. نعم يشوى. نعم، ومنه قوله مص أين ومنه قوله نعم مصلية أي مشوية. مصلية بفتح الميم أي مشوية. مصلية مشوية. مصلية بفتح نعم الميم أي مشوية. نعم، فصل الصاد ميم. قوله الصامت هو العين من الذهب والفضة. قوله اصمت أي اسكت. صمت أصمت الرجل. أي أسكت. أصل العين بالألف في الوصل. نعم أصمت أي أسكت. صمت الرجل إذا سكت هو، وأصمته غيره إذا أسكته. قوله أصمد الذي لا جوف له، وقيل الذي انتهى السودد، وقيل المقصود، وقيل الذي لا يأكل، وقيل الذي لا عيب له، وقيل الملك، وقيل الحليم، وقيل الملك، وقيل الكامل، وقيل الذي لا شيء هنا فوقه. المالك بألف، والثانية الملك بدون ألف. عندي الأولى الملك والثانية المالك. تمام. نعم. وقيل الذي لا شيء فوقه، وقيل الذي لا يوجد أحد بصفته. قول اشتمال الصماء، قيل سميت باشتمالها على الأعضاء حتى لا يجد منفذا كالصخرة الصماء، أو منفذا حتى لا يجد منفذا كالصخرة الصماء. والصمام السيف بحد واحد. قوله صومعة هو منارة الراهب ومتعبده. قوله المن صمغة، كذا وقع، والصمغة ما يذب من الشجر، والصحيح أنه عسل ينزل على بعض الثمار في بعض البلاد، وهو المسمى بالترنجبين. بالترنجبين عندي كان هكذا. المسمى الترنجبين. نعم أنا أصلا أذكر إن فيها تشديد. على التاء بعامل الألف واللام يعني. لا ليس على التاء، يعني حروف لك على لكن. فصل الصاد والنون. قوله صناديد جمع صنديد، وهو العظيم الشريف. قوله في قصة أبي لؤلؤة الصنع، يقال رجل صنع بفتحتين، أي حاذق في صناعته. ومنه أن زينب بنت جحش كانت صناعة. قوله في قصة صفية نصنعها بالتشديد، أي نزينها. قوله نصنعها. صنعاء نصنعها، نعم نصنعها بالتشديد أي نزينها. قوله صنعاء بلد معروف باليمن. قوله صنعة ثوبه أي طرفه الذي يلي صنيفته قرته. بالفاء. صنفة، نعم نعم نعم صنفة ثوبه أي طرف الذي يلي طرته. قوله صنف كفك، أي اجعل كل صنف منه على حدة. قوله صنم، قال مفطور، كل ما كان معبودا مصورا فهو صنم، أو غير مصور فهو وثن. قوله صنو أبي، أي مثله وقريبه. وأصله النخلتان تخرجان عن أصل واحد، ومنه صنوان. فصل الصاد والهاء. قوله الصهباء مكان معروف بين المدينة وخيبر. قوله صهرا له، الأصهار من جهة النساء، والأحماء من جهة الرجال، والأختان يجمعهما كذا في المصارع. وقال غيره الصهر أعم، وأصل مصاهرة المقاربة. وأصل مصاهرة المقاربة. قوله أهل صهيل أي خيل، والصهيل صوت الخيل. قوله صهم كلمة زجر للسكوت. فصل الصاد والواو. قوله صيبا أي نافع، بياء تحتانية مشددة أي نفراء. صاب يصوم إذا نزل، وروي صيبا بسكون الياء. قوله الصور، قال مجاهد كالبوق. قوله الصورة محرمة أي الوجه الذي يحم. قوله صواع الملك ومكيال، وهو المكوك بالفارسية. قوله الصاع مكيال معروف، والجمع أصوع وصيعان. قوله يصون كالجمل أي يحمل على الناس ويحطمهم. قوله أصبت أصاب الله بك، أي قصدت طريق الهدى فوجدته، والإصابة الموافقة. قوله رخاء حيث أصاب أي حيث أراد. قوله في قصة حنين أن يصيبهم ما أصاب الناس، أي يناله من عطايا. قوله أصيب يوم أحد أي قتل. قوله أصابنيها يوم خيبر أي أصابتني في ساقي، وأصل قوله إيه؟ الإصابة نعم أصابتنيها؟ في تاء. هي عندي أصابتها يوم خيبر، وتحت يعني بيقول أثبتت هذه اللفظة أو أثبتت في الأصل وفاء وسين وفي عين أصابتها، وهي التي شرح عليها الحافظ في الحديث. ففوق زي تحت، لم يضف جديدا يعني. أنا عندي أصابنيها يوم خيبر، وعمل حاشية أصابتها يوم خيبر، كان في الفتح الجزء السابع. جميل، يبقى خطأ عندنا بقى، لأن فوق أصابتها وتحت أصابتها. يبقى كده اللي فوق أصابنيها هكذا. نعم، نعم، أصابنيها يوم خيبر أي أصابتني في ساقي، وأصل إصابة الأخذ، ويقال أصاب من الطعام إذا أكل منه. قوله صيتا أي جهير الصوت. فصل الصاد والياء. قوله صيحة أي هلكة. قوله إن أصدنا أي اصطدنا، وهو مثل أن يصالح هكذا. إن الصدنا أي اصطدنا، وهو مثل كان أن إبدال وإبرام يصالح. يعني. نعم. وقيل أصدت بمعنى أثرت الصيداء. قوله من صائب أي شق. أو مثلها تكون اصطدت، هي الصدت. ألف وصل. نعم. نعم، القرآن أيضا سيدنا أي الصالح بينهما صلحا. كيف؟ آية النساء، أن نعم يصلح بينهما صلحا، قرأت إيه؟ نعم أي الصالح أن مش الشريك. يصالح بينهما، يعني نتكلم عن الزوجين. نعم نعم، جزاكم نعم الله خير. قوله من صائر الباب أي شق الباب، فسر في الحديث. قوله يكفيك آية الصيف أي التي أنزلت في زمن الصيف. نعم، جزاكم الله خير. آمين. نقف عند حرف الضاد إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.